إذن قلنا الركن الأول النية، نية الدخول في النسك. الركن الثاني التوقف بعرفة. الركن الثالث الطواف. الركن الرابع السعي. قال الرابع السعي بين الصفا والمروة، هذا الركن الرابع. هذا إذا فعل الإنسان الأركان الأربعة هذه أحرم الميقات، دخل في النسك، يعني نوى الدخول في النسك، وقف في عرفة، طاف وسعى، كمل حجه من حيث الأركان.